ثم ذكر الله مصير المؤمنين الصادقين ومصير الكافرين الجاحدين كعادة القرآن في الترهيب والترغيب، إلا أنه بدأ بالترغيب. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة، هذا هو الأصل. ماذا قال؟ لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أواخر سورة الفتح قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فصرح بالمفعول به. أليس كذلك يا حفاظ القرآن؟ ومعنا شيوخ القرآن ما شاء الله. هنا لم ينصب المفعول. أتدرون لماذا؟ الإتيان بالجملة الإسمية عند علماء البلاغة يدل على الثبوت والاستقرار. لهم جملة إسمية، خبر مقدم والمبتدأ مؤخر. لهم مغفرة، مغفرة مبتدأ مؤخر وقدم الخبر، لذلك لم يأتي بالجملة الفعلية فقط. وعلماء العربية يقولون قوله تعالى لهم مغفرة وأجر عظيم جملة مستأنفة، جملة مستأنفة مبينة للمفعول الثاني لفعل وعد، كأنه قيل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي شيء وعدهم؟ لهم مغفرة وأجر عظيم. فالمفعول الثاني بينته الجملة الإسمية المستأنفة، وتعلمون أن الجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب كما مر معكم في متن الزواوي. وبعض علماء العربية يقدر جنات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، ثم تبقى الجملة الاستئنافية، ولكن هذا الإعراب الذي ذكرت لكم منظره في روح المعاني هو الأحب إلى قلبي. جملة مستأنفة مبينة لمفعول ماذا؟ للمفعول الثاني لفعل وعدا، كأنه قيل، هكذا قال صاحب روح المعاني، كأنه قيل أي شيء وعدهم؟ الجواب لهم مغفرة وأجر عظيم. إذن المفعول الثاني هو أي. والذين كفروا وكذبوا، مر معنا الكفر لغة واصطلاحا، وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار المتأججة الشديدة الحرارة، هذا معنى الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب، ومر معنا لماذا يعبر القرآن بالصحبة، يعبر القرآن بالصحبة في الجنة وفي النار في مثل هذه السياقات ليؤكد الملازمة والمصاحبة، نسأل الله العفو والعافية. أما في الجنة فنسأل الله أن يجعلنا من المصاحبين لها. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي المصاحبون الملازمون لها أبد الآبدين. ومر معنا أنه قال خالدين فيها أبدا في الجنة كم؟ 8 مرات، وفي النار 3 مرات. لا إله إلا الله. وها هنا ونحن نتحدث عن الترغيب والترهيب، ها هنا يحسن بنا أن نقف وقفة سريعة لنذكر أنفسنا ببعض الحديث عن الجنان وببعض الحديث عن النيران. أيها الإخوان، من أراد أن يتأمل واقع أهل الجنان فليقرأ سورة الرحمن وليقرأ سورة الإنسان. على سبيل المثال، سورة الرحمن وسورة الإنسان، وليقرأ أواخر الدخان، جاء هذا مسجوعا من عند الله، إن المتقين في مقام، في مقام أمين، الله، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. هذا ماذا قال في سورة صاد؟ وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون زد يوم الحساب زد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. الله أكبر، ما له من نفاد. وفيها ما تشتهي الأنفس، انظر كيف يجعلك تعيش وتتصور. وفيها ما تشتهيه الأنفس، والنفوس تشتهي والأعين أيضا تتمتع. وتلذ الأعين، والدخول إذا لم يكن أبديا محزن، ولذلك ذكر الأبدية. الله. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من أهلها. في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله جل وعلا لعباده: يا عبادي ألا ترضون؟ فيقولون: يا ربنا وكيف لا نرضى؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ فيقول: بلى، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله أكبر، لهم مغفرة وأجر عظيم. هنا وفي أواخر الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي الحديث: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري إضاءة، على صورة أشد كوكب دري إضاءة في السماء. ثم يصفهم: لا يبولون شرفكم الله، ولا يتغوطون أعزكم الله، ولا يتفلون أي لا يبصقون، ولا يمتخطون، تأمل، رشحهم المسك ومجامرهم الألوة، الطول طول آدم 60 ذراعا في السماء. الله، أما هذه القزمية في الدنيا لا تليق بالجنة، 50 متر 70 متر، هذه قزمية بالنسبة للجنة. في الدنيا 60 متر 70 متر مقبولة، أليس كذلك؟ لكن في الجنة غير مقبولة. الطول طول آدم 60 ذراعا في السماء، أي حوالي 30 مترا. الله أكبر، سبحان الله. الطول طول آدم 60 ذراعا في السماء. اللهم صل على الحبيب. وجاء في الحديث الصحيح: يعطى المؤمن في الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والنكاح. إنسان ضعيف في الدنيا في أكله وشربه وجماعه وكل شيء، لا حياء في تعلم الدين، لكن في الآخرة يعطى المؤمن في الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. اللهم صل على محمد وآله وسلم. أهل الجنة جرد مرد. الله، جرد مرد. جرد جمع أجرد، مرد جمع أمرد. جرد ما عندهم لحى، مرد جمع أمرد، شباب أبناء 30، وفي رواية 33، شك الراوي، أبناء 30 وثلاثة وثلاثين، نقول إحنا بالمغربية بنت عمها، أليس كذلك؟ اللهم اجعلنا منهم. ما شاء الله، استوى على سوقه، ها؟ استوى على سوقه، يعجب النظار. الشاب عندما يصل إلى 30 يستوي على سوقه فيعجب النظار، أليس كذلك؟ الحديث عن الجنة طويل طويل. أما قوله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، فمن قرأ القرآن بقلبه لا بقالبه يعلم خطورة النار وبئس القرار. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، وللملائكة مقامع من حديد، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. آية واحدة تكفيك لو كنت تقرأ بقلبك. هكذا كان السلف. الواحد منا يختم الختمة كلها لا تحركه آية واحدة. والنبي كان يقوم الليل وإذا مر بآية وعد توقف يدعو، وإذا مر بآية وعيد توقف يستعيذ بالله، لأنه كان يعيش مع القرآن. الواحد منا همه أن يختم، أقصى أمانينا أن نختم، ليقال قد ختم ختمة الشهر. اللهم ارزقنا التعامل بقلوبنا مع كلامك يا رب العالمين. أي نعم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم جرتني آية السجدة، من غم أعيدوا فيها وقيل لهم في السجدة وذوقوا بدون وقيل لهم، متشابهات. والآيات في القرآن كثيرة جدا، اخترت لكم مقطع سورة الحج. أما الأحاديث فيكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أهون الناس عذابا يوم القيامة رجل يوضع له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، رواه البخاري، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبشفاعة النبي كان عذابه خفيفا هكذا في الظاهر، وإلا في الحقيقة هو عذاب شديد، لكن مقارنة مع أبي جهل وأبي لهب ومع المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار فهو في خفة، قد خفف عنه بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يغلي منهما دماغه. ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. هذا الذي أخاف السلف وأخاف الصالحين وأخاف الأنبياء وأخاف الأولياء، ولذلك تمسكوا بدينهم ونصروا دينهم فرفع الله أقدارهم في الدنيا والآخرة. وأما حال المسلمين اليوم إلا من رحم الله مع آيات الوعد وآيات الوعيد فالله المستعان، الله المستعان، يمر على آيات الوعد فلا يتحرك لها فؤاده، ويمر على آيات الوعيد التي تخلع الكبود، تخلع الكباد والكبود، ولا يكاد يتحرك. هذا ينبغي أن يسأل الله قلبا غير قلبه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نختم درسنا بالآية الباقية، وهي أيضا دعوة للمؤمنين إلى أن يشكروا الله رب العالمين على نعمة أخرى من النعم. يا أيها الذين آمنوا، قلت لكم هذه سورة النداءات، كم فيها من نداء؟ 16 نداء لا يوجد إلا فيها، لا يوجد هذا العدد إلا فيها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قبل أن نستعرض ألفاظها نقف مع أسباب نزولها. وقد عرج المفسرون بدءا من ابن جرير إلى آخر من تكلم في التفسير، عرجوا على بعض أسباب نزول هذه الآية، وبالتتبع وجدنا من خلال أمهات التفاسير التي نعنى بالنظر فيها منذ زمان، ومادة التفسير أخذت مني سنين عددا لا يمكن أن أحصيها ب10 أم ب15 سنة أم ب20 سنة، ربما أخذت مني أكثر من 20 سنة. في أمهات التفاسير نجد أنهم قالوا من أسباب نزول هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام عبد الرزاق بن همام شيخ الإمام أحمد، والحديث رواه القصة رواها البخاري أيضا رحمه الله وغيرهما من أهل الحديث والسير، وهي قصة مشهورة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الغزوات مع الصحابة الكرام. وتعلمون أن تلك البلاد فيها حرارة شديدة، فأرادوا أن يستريحوا، فأخذ كل يذهب إلى شجرة ليستريح تحتها وليستظل بظلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار شجرة فعلق سيفه فيها واستراح تحت ظلها. ففاجأه أعرابي لم يره عليه الصلاة والسلام حتى أخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام من الشجرة ووقف على الحبيب المصطفى مهددا قائلا له: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يده. فلما سقط السيف من يده تعجب الرجل وجلس بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي بعض الصحابة وأخبرهم بقصة الرجل: من يمنعك مني؟ لو كان ملكا من الملوك يسعى وراء الملك، أو يسعى وراء المال، أو يسعى وراء الشهرة، أو يسعى وراء شيء من حطام الدنيا، لا لما قال هذا الكلام. فدلائل النبوة كثيرة متعددة في المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، لذلك ألف فيها الإمام البيهقي، فاشتروا هذا الكتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي، وكذلك دلائل النبوة للإمام أبي نعيم رحمهما الله رحمة واسعة. هذا هو السبب الأول الذي ذكره غير واحد من المفسرين. السبب الثاني، وقد اختاره الإمام شيخ المفسرين ابن جرير، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى يهود بني النضير يستعينهم في دية العامريين. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدي بمعنى أن يدفع دية رجلين قتلهما بعض الصحابة خطأ، وقد كان عائدا من بئر معونة ممن حفظه الله تعالى من هؤلاء المجرمين بعد أن قتلوا أصحابه، كان راجعا فصدر منه ما صدر، فأراد النبي أن يدفع دية الرجلين. ومعلوم أن اليهود في المدينة، وقد وقع معهم الاتفاق عندما نزل النبي في المدينة، وقع معهم الاتفاق على التعاون كما تعلمون في الدستور الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود في بداية مهجره إلى المدينة. فذهب إليهم فاتفقوا عليه، قبحهم الله وكلفوا رجلا لعله يدعى عمرو بن حباش، كلفوه بأن ينزل الرحى، بأن يلقي الرحى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر خروج المساعدة في دفع الدية، ينتظرهم أن يأتوه بالمساعدة من أجل أن يدفع الدية. فكلفوا هذا المجرم ليلقي الرحى على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بباب الدار بفناء المنزل، فأطلعه الله من خلال جبريل على كيد اليهود، فرجع مع أبي بكر وعمر وتبعه من كان معه من الصحابة، فأخبرهم النبي بذلك وأنزل الله عليه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم. قال بعض العلماء: وإذا كان هذان السببان، سواء السبب الأول المتعلق بالأعرابي القائل له بعد أن اخترط سيفه: من يمنعك مني؟ فأجابه بقوله: الله، فسقط السيف من يده، أو تعلق بغدر بني النضير، قالوا هذان السببان متعلقان بنعمة، وهذه النعمة هي نجاة المصطفى، والله قال: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يخاطب الجماعة. فعلى هذين السببين يكون المعنى أن نجاة المصطفى نجاة للأمة، لأنه هو الأمة صلوات الله وسلامه عليه. إن إبراهيم كان أمة، فكيف بمحمد وهو أفضل منه صلى الله وسلم عليه وعلى آله، أي كان إماما. وقال بعض المفسرين وهو صاحب التحرير والتنوير من المتأخرين، اختار وعبر بأحسب، وتعلمون أن حسب يحسب بمعنى ظن، ولم يقطع رحمه الله، يقول بأن الآية في هذه الصورة وهذه الصورة من آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فيدلنا ذلك على أنها متعلقة بقوم قريب التاريخ بها. اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فذهب إلى أن لها علاقة بغزوة الأحزاب، قال بدليل أن الله قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فيظن الشيخ رحمه الله في التحرير والتنوير أن هذه الآية لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بغزوة الأحزاب، وتعلمون أن غزوة الأحزاب من أواخر الغزوات التي عاشها المسلمون، وسورة المائدة من أواخر ما نزل حتى يقع الربط. والشيخ يحاول أن يحرر لأنه وعد بالتحرير من خلال عنوان كتابه التحرير والتنوير، أليس كذلك؟ إذن ربطها الشيخ بماذا؟ ربطها بغزوة الأحزاب، ولكنه لم يقطع، لكنه اختيار له رحمه الله. ثم قال يجوز أن تكون الإشارة إلى ما وقع يوم صلح الحديبية، قال يجوز أن تكون الإشارة إلى ما وقع يوم صلح الحديبية عندما هاجم بعض المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان عددهم 8 ولم يذكر هذا، لكن سيأتي معنا ذكر هذا في محله. وكان عددهم 80 فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فكفى الله المؤمنين شرهم. وبعض الروايات تقول بأن الصحابة بفضل الله عز وجل أخذوهم فسامحهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال بدليل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. إذا رجعتم إلى هذه الآية ستجدون أن عددهم كان 80. قال ويجوز أن تكون الإشارة إلى قوم من غطفان وبني أسد الذين كانوا محالفين لليهود يوم خيبر وأرادوا أن يساعدوا أهل خيبر، إلا أن الله كف شرهم عن المؤمنين. فهمتم المعنى؟ إذن هذه الأقوال كلها لها علاقة بمعنى هذه الآية، هذه الأسباب التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى كلها ينسحب عليها عموم هذه الآية الكريمة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا، البسط هنا ليس على بابه، لأن البسط في العربية يطلق على الساعة ولو بسط الله الرزق، أي ولو وسع الله الرزق. ومنه تسمية الكرة الأرضية بالبسيطة، لكنه هنا أطلق البسط وأراد البطش والإهلاك، أن يبسطوا أن يبطشوا بكم، هذا هو المعنى. فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نقف وقفة مع التوكل ونختم. وقبل الوقوف مع التوكل نقف وقفة بلاغية، وهذه الوقفة البلاغية جرني إليها تقديم ما حقه التأخير. ومعلوم في علم البلاغة كما درستم في الجوهر المكنون أن تقديم ما حقه التأخير، ما حقه التأخير يفيد الحصر. الأصل نعبدك ونستعين بك، لكن القرآن قال إياك نعبد وإياك نستعين. الأصل نعبدك ونستعين بك، فتقديم المعمول على العامل يدل على الحصر، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك فيما لا يقدر عليه سواك. واضح؟ أما أن تستعين بشخص فيما يقدر عليه هذا جائز، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. واضح؟ إذن قوله وعلى الله حقها أن تتأخر، فليتوكل المؤمنون على الله، هذا هو الأصل. فتقديم هذه الفضلة، معلوم أن الفضلات المنصوبات والمجرورات، ليست الفضلات في علم النحو فقط المنصوبات، المجرورات فضلات. واضح؟ فليتوكل على الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فليتوكل المؤمنون على الله حق هذه الفضلة أن تتأخر، فتقديمها يدل على الحصر، يدل على أن المؤمن ينبغي أن يتوكل على الله وحده لا شريك له، وأن يتعلق قلبه معتمدا على ربه في استجلاب المنافع ودفع المضار. ولذلك قالوا في تعريف التوكل صدق تعلق القلب بالله عز وجل في استجلاب المنافع ودفع المضار في الدنيا والآخرة، هكذا قال بعض أهل العلم. صدق تعلق القلب بالله في استجلاب المنافع ودفع المضار في الدنيا والآخرة. وقال بعض أهل العلم والجرجاني معروف صاحب التعريفات قال الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس، عرفه تعريفا عميقا أيضا. الثقة فيما أو بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد ذكر الله جل وعلا التوكل في كتابه وأوصى به، فتوكل وتوكل على الحي الذي لا يموت، فتوكل وتوكل على العزيز الرحيم، على القراءتين بالفاء والواو كل شيء ندلوا لي خطره، فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، هكذا الشيخ سعيد تقليل، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، مرة معنا هذا زين، والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا شهد وعلى ربهم يتوكلون. والآيات السعيدة بهذا المعنى كثيرة في القرآن. وفي الحديث الصحيح اعقلها وتوكل، لابد قيام بالأسباب مع التوكل على رب الأرباب. وفي الحديث الصحيح لو توكلتم على الله حق توكله، لو اعتمدتم على الله في جلب المصالح والمنافع لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ونختم بتوكل الكبار وتوكل الكبيرات. فمن توكل الكبار توكل النبي المختار. من يمنعك مني؟ الله. فسقط السيف من يدي. اعتماد قوي على الرب العلي، أليس كذلك؟ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لأن أبا بكر كان خائفا على الحبيب، قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه، لأنهم قد وقفوا على شفير الغار، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. والنبي معتمد متوكل مرتاح مطمئن، هذا هو الاعتماد. أما الناس اليوم فتوكلهم على الله ضعيف فيما يتعلق بالأرزاق على وجه الخصوص، يكون يعمل في عمل محرم كبيع الخمر مثلا، فتنصحه بأن يدع هذا العمل فيقول ومن سيعيلني، نسي الرزاق وتعلق به، تعلق بالمخلوق الضعيف. الله جل وعلا هو الرزاق، قم بالأسباب وسيرزقك، توكل عليه بصدق. انظر إليه صلى الله عليه وسلم في حياته كيف كان عظيم التوكل على الله تبارك وتعالى في هجرته وخروجه من مكة. انظر إليه في توكله على الله في رزقه في حياته في المدينة كيف كان عليه الصلاة والسلام، حتى إن نساءه كن يشكون إليه قلة النفقة فقر، وكان عليه الصلاة والسلام مطمئنا بما اختاره الله له ويقرأ عليهن القرآن. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن، أي أعطيكم متعة الطلاق، أمتعكن وأسرحكن، التسريح بمعنى التطليق، وأسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله، تعيش على هذا الحال مرحبا، قلب معتمد على الله، لو أراد الدنيا لعاش عيشة الملوك صلوات الله وسلامه عليه. دخل عليه عمر وهو مفترش حصيرا قد أثر عليه، قال يا رسول الله كسرى وقيصر في النعيم المقيم وأنت أفضل الخلق، قال يا عمر شوف شوف توكل، يعني أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا وتكون لنا في الآخرة؟ وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة إيش؟ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وبدأ بعائشة لأنها هي الصغرى وأحب النساء إليه، وقال لا استشيري أبويك، تبقي معي ولا أسرحك؟ فقالت له عائشة أفيك أستشير، بل أختار الله ورسوله، رضي الله عن أمهات المؤمنين. حديث عن اعتماد المصطفى كيف في غزوة بدر حتى سقط الرداء من على كتفيه، استغيث ربه أن ينصره على أعداء الله، لأن الجيش كان قليل العدد وجيش الكفار كان أضعاف هذا العدد، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وحتى جاء أبو بكر وهو رافع، كان صلى الله عليه وسلم رافعا يديه، وجاء أبو بكر يقول له: كفاك مناشدتك ربك. بارك يا رسول الله، أرى دعيتي، أرى طلبتي بزاف، بارك عليك، عدبتي راسك وانت كدعي. كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله. اللهم صل على الحبيب. هذا رسول الله. إبراهيم جمعوا له الحطب شهرا كاملا وأججوا نارا تلظى ووضعوه في المنجنيق، ويأتي إليه جبريل فيقول: يا إبراهيم، ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. فتدخل الوكيل، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو كانت بردا لأهلكته، وسلاما أن تكون مكيفة بإذن اللطيف الخبير الذي يدافع عن أوليائه وأحبابه. هذا الخليل إبراهيم نبي الله نوح، انظر ماذا قال لقومه: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. يلا يلا اقتلوني، يلا فأجمعوا أمركم. شوف هذا التحدي، شوف التوكل على الله. أنت لو، أنت وأنا لو هددك شخص عبر الواتساب، عبر الهاتف برسالة بأنه سيؤذيك، سيطير النوم من عينيك، أليس كذلك؟ هذا حالنا إلا من رحم الله. نوح عليه السلام يتحداهم: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم مع شركائكم، ثم لا يكن أمركم خفيا غمة، لا مكشوف، يكون مكشوف، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تؤخروني ولا تنظروني. يلا عجلوا، عجلوا بالهلاك. الله، توكل الكبار، إنه توكل الكبار. هود لم تكن له معجزة، هود ليست له معجزة، معجزته تحدى قومه أيضا، قال: إني أشهد الله، أشهد أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، لا تتأخرون في ذلك، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ما يمكنش دير والو إلا ما بغاش الله. إن ربي على صراط مستقيم. لا إله إلا الله. نمر إلى أبي يوسف، يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام بينه وبين ولده، كما يقول الحسن البصري، 40 سنة. بينه وبين ولده يوسف 40 سنة لم يره. الواحد منا إذا غاب عنه ولده 5 سنين أو 10 سنين يكاد يقطع أمله فيه. يعقوب، انظروا لتوكلي على الله: يا بني يذهبوا فتحسسوا، ابحثوا ابحثوا، باقي عندي الأمل، أنا متوكل على الله، ألقاه مازال. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المراد بالروح هنا الرحمة. لا إله إلا الله. أختم بنماذج من النساء، هؤلاء الرجال، وأذكر نموذجين فقط حتى لا أطيل وقد أطلت كعادتي، فسامحوني، بارك الله فيكم. النموذج الأول هاجر أم إسماعيل، في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء في رواية ابن عباس في القصة الطويلة عندما أخذها إبراهيم عليه السلام إلى مكة المكرمة، أخذها ومعها رضيعها ومعها جراب فيه تمر، مكث معها أياما قليلة وسيعود إلى الشام إلى سارة زوجته الأولى. فلما أراد أن يعود قالت له: وتعلمون أن مكة آنذاك كانت صحراء، لا وحش يسير ولا طائر يطير، صحراء يضل فيها البيد ويضيع فيها الذكي والبليد. فلما أراد أن يذهب قالت له هاجر: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا؟ هذه المرأة تساوي آلاف النساء، بل تساوي مئات الرجال، كما قال المتنبي: فلو كانت النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. الشمس مؤنثة والقمر مذكر، لكن الشمس حسن من القمر، يعني القمر يستمد ضوءه من الشمس. يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا؟ فلم يجبها. امرأة في صحراء معها صغير ضعيف وليس معها طعام ولا بيت ولا، فأعادت عليه السؤال: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا؟ فلم يجبها. فلما وصل إلى الثانية أعادت عليه السؤال بعد أن دعا ورفع يديه ودعا: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، إلى آخر الآية. فقالت له في الثالثة: الله أمرك بهذا؟ شفت توكل؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. لماذا نصبت؟ إذن لماذا؟ إذن هل إذن ناصبة من النواصب؟ من النواصب، إذن من النواصب، حرف جواب. اجتهد يا بني إذن تنجح، صح؟ إذن لا يضيعنا بالرفع بناء على قول من قال إن وجود الفاصل مانع من عملها، والفاصل هنا هو لا، ومنهم من يعملها وإن وجد الفاصل. إذن لا يخيب أملك، كما مر معكم في شرحي الأجرمية وقطر النداء والألفية أيضا. فلاحظوا معي حفظكم الله ماذا قالت: إذن لا يضيعنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أي توكل هذا وأي اعتماد على الله هذا؟ أما النموذج الثاني فهو نموذج المرأة السوداء، وليس عيبا ولا غيبة، إنما هذا من باب الوصف كما وصفها ابن عباس في صحيح البخاري. جاءت هذه المرأة إلى النبي المصطفى فقالت: يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. سمعت هي: وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت: أصبر يا رسول الله. ثم استحضرت أنها تتكشف عندما تسرع، فقالت: يا رسول الله أدعو الله لي ألا أتكشف عندما أسرع. فدعا الله لها، فصارت إذا سرعت وبقيت تسرع. أرادت هذا الابتلاء أن يصاحبها حتى يرفع الله درجاتها، لأنه ماذا قال لها؟ إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت فلك الجنة. أرادت الجنة، أي توكل هذا؟ هذه امرأة ضعيفة، ولكنه الاعتماد على الله تبارك وتعالى. هذا ما يسر الله ذكره في هذه الليلة، وما قل وقر خير مما كثر وفر. صلى الله وسلم وبارك على النبي المعتبر وعلى آله وصحبه النجوم الدرر. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا. اللهم اغفر لزوجاتنا وأبنائنا وطلابنا وأصدقائنا وأحبابنا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.